إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا، وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وخاتم المرسلين وحبيب الله رب العالمين صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والموقف المشهود محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولك محمد وعلى حبيبك محمد وعلى نبينا محمد، عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وكما أمرت بالصلاة عليه وكما ينبغي أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الحضور الكريم، أيها السادة الأجلاء الأكارم المسلمون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا اللقاء اليوم بعنوان الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات. لا شك أن الحياة كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال عز من قائل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. الله سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة والمشيئة، يبتلي من يشاء بما شاء متى شاء. متوحد الله، لله طلاقة القدرة، يبتلي بما يشاء من يشاء متى شاء. لا رد لأمره ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والعبد عبد والرب رب، ولكن كما جاء عن الله وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الكوارث والجوائح والملمات إنما هي عقوبات، إنما هي نتائج، إنما هي ثمرات، لأن الله تبارك وتعالى وضع قاعدة للأرض جميعا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهذا الفتح لا يتأتى إلا بالطاعات، وهذا الفتح لا يتأتى إلا بالعبادات، وهذا الفتح لا يتأتى إلا بالتزام منهج العبودية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكن أريد أن يعبدون. فمن عبد وأطاع أعطاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولكن القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون هناك بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. ولذلك استشف العلماء هذه المعاني فلفظوها، أخرجوها على أفواههم. أصحاب النبي قالوا: كل ملمة وكل جائحة وكل بلية وكل مصيبة إنما هي ثمرة لمعصية، إنما هي ثمرة لجرأة على الله عز وجل، إنما هي بسبب منا، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما ربك بظلام للعبيد. وقال عز من قائل: ما يفعل الله بعذابكم إن، ما توحدوا الله، إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولذلك لو جئنا إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والملمات والمصائب التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف واجهها بداية من رحلة دعوته الشريفة في مكة المكرمة بعد أن كلفه الله تبارك وتعالى وأرسله وأمره أن يبلغ، قال بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وقال له قبلها فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله سبحانه وتعالى أمره أن يبلغ، ولما صعد النبي سلم التبليغ وعلى جبله وبدأ يعلن دعوة ربه أوذي وعودي واتهم وقالوا إنه شاعر وساحر وكذاب ومجنون، وتحمل النبي كل هذه الجوائح، بل إنهم تعدوا عليه باليد واللفظ وسائر إمكاناتهم، حتى دبر للنبي صلى الله عليه وسلم 10 محاولات للقتل، ومع ذلك في كل جائحة في كل ملمة في كل مصيبة كان يخرج منها منتصرا بإذن من؟ بأمر من؟ بتدبير من؟ بردوش علي لي بتدبير من؟ لماذا لا نخرج؟ يعني صارت كورونا لها معنى عام، هذا كورونا تحتفل باليوبيل السنوي لها هذا العام، مر سنة كاملة والناس تدعو والشركات تعلن أنها ستخرج أمصال وكذا وكذا ولقاحات، ولكن المصل واللقاح لا يشفي، لأن الله عز وجل وضع قاعدة أرضية وسماوية أن الشافي من؟ لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل من؟ الشافي، بعد الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب حتم لازم، والأخذ بالأسباب حتم لازم، لابد من الأخذ بالأسباب، لأن الله أمرنا بذلك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء إلا داء واحد هو الهرم أو الشيخوخة، فليس لها علاج، فليس لها دواء، إنما هي سنة كونية متبعة وأمر إلهي لابد منه. ولكن هل نحن نأخذ بالأسباب متوكلين ولا متواكلين؟ هل نحن بحق على منهج سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل لما جائحة كورونا وهذه المصائب والملمات مرت بالعالم تخلى العالم عن كذبه وظلمه؟ هل تخلى العالم عن الغش والرشوة وأكل الحرام والمخدرات والموبقات والزنا والمثلية وغيرها والشرك وغيرها من المعاصي؟ هل تنازل العالم عن هذه المعاصي من أجل أن يتوب ويرجع إلى الله فيرفع الله البلاء؟ أم أنهم تمادوا وظنت شركات الأدوية وغيرها أنها هي الشافية، وظنت المستشفيات وظن الأطباء أنهم هم الشفاء أو أصحاب الشفاء؟ لا والله، لأن الشافي المعافي الكافي من؟ الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أزمة الدعوة في عزها وهو بمكة، حينما كان يصد ويمنع، كان يقوم في الثلث الأخير من الليل بعد منتصف الليل، من بعد الساعة 12 لا تجد النبي نائما، إنما تجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما رافعا كلتا يديه سائلا مولاه أن يكشف بلواه وأن يصرف أعداءه عنه، حتى نصره الله بعد 13 سنة بمكة لما اشتد الإذاء، يأذن الله للنبي أن يمكن له في وطن جديد فيه أناس يحبونه، أنصار ينصرون الدعوة وتقوم على أكتافهم بعده، ويهيئ الله وطنا قوميا حقيقيا ناصرا محبا متابعا متعلما لسيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا معجزة أخرى، بعض الناس يتمسكون بمكان معين وبموطن معين وبشيء معين، لا، اجعل اختيارك اختيار الله، اجعل اختيارك تبعا لأمر الله. ولذلك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لله سلمه الله ونصره الله وأقام به أمة إسلامية هي أعظم الأمم وأتبعها أكثر الناس على وجه الأرض كما جاء في حديث الشفاعة، ومع ذلك في 23 سنة فقط تأسست وتكونت أعظم إمبراطورية إسلامية على الأرض العالم، بناء عزبة ولا قرية ولا مدينة يحتاج إلى سنوات وسنوات، أما بناء دولة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فما استكمل إلا 23 سنة. سبحان الله، 23 سنة فيها، في هذه المدة القصيرة تكون للإسلام أمة عظيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن تفتح بلاد فارس، لكنه بشر كما جاء في صحيح مسلم: عصبة من أمتي تفتح كسرى وتأخذ كنوزها. وفي خلافة الفاروق عمر رضوان الله عليه، لما يتنامى إلى عمر أن كل الهجمات والنكبات إنما تأتي من ناحية العراق، من ناحية بلاد فارس، يأمر عمر أن يتكون جيش للقضاء على هذه البؤرة الفاسدة الأبلة التي تسمى الآن بالبصرة، كانت مخزن للسلاح وموطن للأعداء، لكن من يختار قائدا للمسلمين؟ لأن القيادة هنا أمر هام، لأن القيادة والرأس أمر هام. يستخير الله عمر، يصلي، يقف بين يدي الله، يخيره الله ويفتح عليه بأن يختار عتبة بن غزوان، أعظم رامي في أصحاب النبي، حاز على صلى الله عليه وسلم على بطولات وعلى شهادة من رسول الله أنه أعظم الرماة. يصلي عمر ويقع الاختيار بعد الاستخارة والاستشارة لله على عتبة بن غزوان. يأتي عتبة فيوليه عمر القيادة للقضاء على الجائحة والمصيبة، وسبحان الله يعني القضاء على الأعداء الذين يهددون المسلمين ويقتلون كل يوم من المسلمين. ثم يقول له عمر: يا عتبة، إن الله عز وجل قد أرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشر إلى الخير. يا عتبة، إلزم الخير تجد النصر. يا عتبة، الصبر مع النصر يمكن، ما نصحه إلا بكلمتين: الخير والصبر. وخرج عتبة بن غزوان بماذا؟ الفرس مئات الألوف، يزيدون على 100,000، لكن ليس الأمر بالعدد ولا بالعدة ولا بالعتاد، هذا أمر الله. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، مش على سبحان الله مخلوق عجيب لا يرى بالعين المجردة يدوخ العالم ويعذب العالم. الله له طلاقة القدرة وأقل من هذا، ويعذب بأطول من هذا، لكن لو عدنا إلى الله وكفلنا الله، نصرنا الله. إن تنصروا الله، قول ينصركم. أعرف قصة رجل والله توقف قلب ابنه في العناية المركزة، ولكنه كان يكفل أيتاما، فوقف وصلى ركعتين وهو ساجد وقال لربه مقالة: يا رب، أنت أرحم بابني مني، وإني قد سخرت نفسي بفضلك فكفلت أيتاما أنت أولى بكفالتهم، وذلك بفضلك، فاكفل ابني فإنني عاجز. ما توحد الله، فاكفل ابني فإنني عاجز. فما فرغ من الركعتين إلا وجاءت البشرى من العناية المركزة، قلب الولد عاد إلى نبضه وإلى عمله وإلى طبيعته. بإذن من؟ بشفاء من؟ بقدرة من؟ الله الله. عتبة مع 600 مقاتل فقط، هيواجه آلاف، ب600 مقاتل نصر الله عتبة بن غزوان على فرس الكفر، واستولى على الأبلة البصرة، مخزن السلاح وأبراج المراقبة وأهل السير، على أن المحاسبين ورجال الحسابات لم يستطيعوا حصر غنائم المسلمين لكثرة عددها، حتى أنهم شهدوا وقالوا: إن المال يكيل كيلا والذهب يكيل كيلا والفضة بعد نصر الله للمسلمين بقيادة عتبة بن غزوان. ما توحد الله. هل نحن مسلمون؟ هل نحن بحق نريد أن نواجه الأزمات والجوائح بسلاح الله وسلاح محمد صلى الله عليه وسلم؟ سعد بن أبي وقاص خال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما في غزوة أحد لم يبقى مع النبي بعد هزيمة المسلمين بسبب مخالفة 40 من الرماة على جبل الرماة لقائدهم عبد الله بن جبير برغم تحذير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقتل 10 الباقون، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتعرض النبي حتى قرب من قتله، التف حوله المشركون وقالوا أقرب إليه من المسلمين، ومات 7 من الأنصار كانوا حول النبي، وبقي 2 من المهاجرين طلحة بن عبيد الله وسعد، وقاتل طلحة وسعد قتال جيش كامل، حتى أن النبي قال لسعد ارمي سعد فداك أبي وأمي. هذا السعد رضي الله عنه اختاره عمر نيابة عنه قائدا لفتح البيت الأبيض في بلاد فارس والقضاء على هذا السلطان الآزف الكاشف المزور الظالم الفرس. وشاء الله أن يبتلي سعد القائد بعرق النسى والدمامل والجروح، لا يستطيع أن يركب ولا يستطيع أن يجلس. ما توحد الله. وهو من؟ سعد مستجاب الدعوة، فما رفع يديه وقال يا رب خففني عشان أقاتل، لا، قال الدمامل والجروح وعرق النسى قرار من؟ اللهم ارزقني الصبر على قرارك، فإن صبري على بلائك أفضل وأحب إلي من زواله، لأنه اختيارك واختيارك لا شك خير لي من اختياري. ما توحد الله. شوف الأدب مع الله، شوف الورع، شوف التقوى، شوف العلم. وينصر الله جيش المسلمين بقيادة سعد في 3.5 أيام، ثم ينظر إلى نهر دجلة. نهر دجلة نهر ينبع من تركيا ويأتي إلى العراق ويصب في شط العرب. ينظر إلى نهر دجلة ويقول رأيت رؤيا الليلة أني أعبره بلا كبر وبلا سفينة وأنا على فرسي. قالوا كيف؟ قال هكذا أراني الله، وأصدر التعليمات بعبور دجلة وفتح البيت الأبيض لأن النبي بشر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك، وعبروا ووصلوا وانتصروا وجاءوا بكنوز كسرى كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مكنهم الله إلا لصلابتهم في مواجهة الجوائح والأزمات. أما ضعفنا فلن يزيدنا إلا وهن، وخوفنا لن يزيدنا إلا وهن، وبعدنا لن يزيدنا إلا وهن. إن أردتم بحق النصر والسعادة والتمكين واللحوق بجيش محمد صلى الله عليه وسلم وصحبة محمد وجنة الله خلف محمد الغالي صلى الله عليه وسلم، فليس أقل من أن نواجه كل أزماتنا بصلابة، بكتاب الله، بسنة رسول الله، بأدب وأخلاق النبي محمد. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفاراً.